الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا ليست لدي القدرة على النوم إلا على سماع تلاوة من القرآن الكريم، فما حكم فعلي هذا؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان قبل نومه يستمع القرآن أو يقرأ القرآن ليستفيد الهدي والعلم والخير ولينشرح صدره وتطيب نفسه ويرتاح باله بقراءة كتاب الله عز وجل طلبا للهدى، فإن هذا أمر لا حرج فيه، بل ينبغي للمسلم أن يقرأ كتاب الله عز وجل سواء قبل النوم أو عند وضع جنبه على فراشه لإرادة النوم، ولكن ليكون مقصوده في قراءة القرآن أو استماع القرآن طلب الهدى وطلب العلم وطلب العافية وطلب البر وطلب الإحسان وطلب الخير من هذا الاستماع. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما أن يجعل القرآن سبيلا للنوم، يعني يقرأ القرآن لينام، فإن هذا يعتبر استعمالا للقرآن في غير ما أنزله الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أنزل كتابه لنتلوه بالألسنة ولنتدبره ولنتأمله ونتعقله ونتفكر في آياته ولنعرف مراد الله عز وجل في هذه الآيات ولنعمل به، ولم ينزله الله عز وجل ترياقا للنوم. فإذا هجر الإنسان النوم فإنه يطلب كتاب الله عز وجل قراءة أو سماعا لينام، نستمع القرآن للنوم، فإن هذا استعمالا للقرآن في غير ما أنزله الله له. فإذا استمر على عملك وعدل نيتك، عملك طيب ولكن نيتك تحتاج إلى شيء من التعديل. فإذا استمع القرآن لتهتدي، استمع القرآن لتستفيد، استمع القرآن لتتدبر، استمع القرآن لتتعقل وتتفهم مراد الله، فإن غلبتك عيناك وأنت تستمع فلا حرج عليك. وأما أن تستمع القرآن بقصد أن تنام فإن هذا استعمالا لكتاب الله عز وجل في غير ما أنزل له. فإذا الخلاصة: استمر على ما أنت عليه من العمل، ولكن حاول أن تصحح قصدك ونيتك إلى ما ذكرته لك، والله أعلم.